إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض واجب على كل مسلم، بل إن إيمان الإنسان منا لا يكتمل إلا بكمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صح عنه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال من نفسه قال عمر: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أي عمر، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. ونستعرض في هذه الجمعة بعضا من الصور المشرقة لمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، إذ أنهم هم أكمل الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهم الذين هاجروا معه وتركوا أوطانهم وديارهم وجاهدوا معه حتى قتلوا دونه وفدوه بأنفسهم وأموالهم رضي الله عنهم جميعا. ومن صور محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا الدفاع عنه والموت في سبيل محبته صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر عندما رأى أهل مكة من المشركين يتكالبون على رسول الله ويضربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وقف أبو بكر يقول: نحبك يا رسول الله، أنت فداء أنفسنا يا رسول الله، إلا رسول الله. مثل هذه العبارات الجوفاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي انتشرت في هذه الأزمان من مدائح نبوية وأشعار فيها إطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جئت للواقع العملي تجد أن المرأة يبيع الدين ويبيع الرسول ويبيع كل ما يعتقد بعرض من الدنيا، بشيء قليل من متاع الدنيا. أبو بكر لا، ما وقف يصدر شعارات رنانة ولا خطب مزينة، وإنما دفع بنفسه فحال بين المشركين وبين رسول رب العالمين، فتركوا النبي وانهالوا ضربا ووجهوا نعالهم إلى وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يريدون أن يقتلوا أبا بكر خير صاحب ونصير لمحمد، حتى يكون فيه عبرة لكل من تسول له نفسه أن يدافع عن محمد أو يقف في صف محمد. فما كان منهم إلا أن ورموا وجهه، فما كان يعرف وجهه من أنفه من فمه من عينه وأغمي عليه وحمل إلى بيته ما يشك أحد في موته. وأول ما أفاق ماذا قال؟ قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير وكما تحب. قال: لا والله حتى أراه. فحمل يهادى به بين رجلين، اتنين شايلينه، وذهبوا به إلى رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وجه حبيبه تهلل وجهه وفرح رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يحبون ما يحبه رسول الله، هذا هو الأمر الثاني والمشهد الثاني. أما نحن نحب أهواءنا وعقولنا وبطوننا وأمزجتنا، نحب أولادنا ونساءنا ودورنا وأعمالنا أكثر من محبتنا لرسول الله، هذا هو الواقع. إلا من رحم ربي، حتى لا أتجنى، إلا من رحم ربي. فالجميع إلا من رحم الله الآن لا يقدمون محبة رسول الله وما يحبه رسول الله على ما يحبونهم. هذا هو أبو بكر يقول: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. قرابة رسول الله أحب إلى رسول الله، فهو يحب ما يحبه رسول الله أكثر مما يحبه. وهذا عمر يقول للعباس، من العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. العباس عم النبي أحب إلى عمر من أن يسلم أبو عمر. ليه؟ ما السبب؟ يقول: لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يقدمون ما يحبه النبي على ما يحبونه هم. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اسمع ما يقول رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول: أين لكع؟ كلمة دلع للحسن بن علي. أين لكع؟ أين لكع؟ ثلاثا أدعو الحسن بن علي. فقام الحسن فالتزمه النبي، ضمه إلى صدره وقال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. يقول أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. أبو هريرة لا يحب أمه ولا أباه ولا أخاه، وإنما يحب الحسن بن علي لأن النبي يحب الحسن ودعا الله أن يحبه وأن يحب من يحب الحسن. ثالثا، حرصهم على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدنى وأقل الأذى، حتى لو كان في ذلك موت أحدهم. رجل يسمى صحابي جليل اسمه زيد ابن الدثنة، ماذا فعل هذا الصحابي؟ المشركون أمسكوا به، أمسكوا بهذا الصحابي وأرادوا أن يقتلوه. خلاص جاء يوم تنفيذ الحكم، من كان مع المشركين يومئذ وكان ما زال على الشرك؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه كان ما زال يومها على الشرك، لم يسلم بعد. فقال لزيد: يا زيد، أما ترضى أن تكون في أهلك سليما معافى ومحمد مكانك هنا؟ يعني يرضيك أن أنت تكون في أهلك تمام التمام ومعافى ورسول الله مكانك هنا يصلب ويقتل؟ اسمع إلى ما قاله زيد ابن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله وجعله الله مع الشهداء. يقول: لا والله ما أحب. اسمع يا أخي، شوف الناس بتحب النبي إزاي، عشان حب النبي مش مجرد كلام. قال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي معافى سليما ورسول الله في مكانه يشاك بشوكة. هو ده الحب. أنا ما أحبش أنني انتسبوني دلوقتي وروح وابقى سليم معافى والنبي في أصحابه في المدينة معزز مكرم وشوكة شوكة تأذي رجل النبي صلى الله. أنا أموت ولا الشوكة تدخل في رجل النبي صلى الله عليه وسلم. حبهم رابعا من مظاهر حبهم للنبي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النهاردة بنسمع الجمع والدروس والخطب والمواعظ وكلام النبي بيتقال ليل نهار، ومن الذي يطبق ومن الذي ينفذ؟ مش عايز أقول القليل، لا ده أقل القليل. وأكثر ناس بعدا عن تنفيذ أوامر النبي هم أكثر الناس ادعاء لحب النبي. خلي بالك، تجده لا يصلي الفجر، تجده لا يبر والديه، وطولة الليل يتكلم عن ميلاد النبي والاحتفال بالنبي، وان اللي مش بيحتفل بمولد النبي يبقى ابن 60 في 70. وهو ما صلاش الفجر، وهو مش بيسمع كلام ابوه وامه، وهو مش بيدي البنات الميراث، وهو مش بيعامل جيرانه كويس. كلام مكلمنج على الفاضي. لا، حب النبي مش كده. حب النبي هو النبي عايز ايه ونعمله. اسمع إلى قول ربك. ربنا لما قال يا مسلمين إذا كنتوا بتحبوا ربنا حبوا النبي، ما قالش كده. والله ربنا ما قال كده. قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش فأحبوني، لأن كل واحد ممكن يدعي المحبة، الصادق والكاذب تدعي المحبة. كل واحد ممكن يقول دلوقتي أنا بحب النبي. من يعلم الصادق من الكاذب؟ الله سبحانه وتعالى. فعلامة محبة النبي، لو كنت محب للنبي تسمع كلام النبي وتتبع النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قالش فأحبوني. لأن الحب ممكن كل واحد يقول أنا بحب، كلام سهل. لكن علامة محبة النبي وصدقك في محبة النبي ان انت تمشي ورا النبي، ان انت تتبع النبي. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عبد الله بن رواحة، شوف بقى امتثال امر النبي. لما النبي يقول لك اعمل حاجة تعملها، النبي كان على المنبر وعبد الله بن رواحة جاي كده في الشمس هناك برا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، كأنه يكلم أحدا في المسجد. فهو سمع النبي من الخارج يقول اجلسوا، فجلس مكانه في الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في شدة الحر في النار. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الخطبة قال له زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. إزاي تبقى بتحب النبي وإنت مش بتسمع كلام النبي ولا بتطيع النبي؟ اعرف إن إنت كذاب. لو أني بقول إن أنا بحب النبي ومش بعمل اللي النبي بحبه يبقى أني أكذب خلق الله. خامسا، كانوا لمحبتهم لا يصبرون على رؤية رسول الله. ومن عاش منا الآن وهو يشتاق إلى رؤية رسول الله بلغه الله ما تمنى إن شاء الله. فاللهم كما حرمتنا رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته في الآخرة. اللهم كما حرمتنا صحبته في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن ترينا رسولنا في المنام يا رب. فمن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم. حديث عن أم المؤمنين عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر على فراقك. أكون في البيت ما أصبر على فراقك، أشتاق إليك. فآتي، يترك اللي في إيده ويأتي إلى بيت رسول الله أو إلى المسجد أو إلى المكان الذي فيه رسول الله ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه المشكلة لغاية دلوقتي؟ ما فيش مشكلة لغاية دلوقتي، لكن الرجل الصحابي الزكي يقول: يا رسول الله، فأذكر موتي وموتك، وأنا إن دخلت الجنة، يعني أنا لو دخلت الجنة أين أنا وأين أنت؟ أنت مع النبيين في أعلى عليين، وأنا إن دخلت الجنة إيه اللي ضمني أن أنا أشوفك يا رسول الله؟ يعني هو في الدنيا والنبي معاه وبيشوفه كل شوية، وحزين أنه هو لما يروح الجنة ما يشوفش النبي. احنا اللي جوانا دي قلوب ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا، اللي جوانا دي ليست قلوب، هذه مجرد عش للشيطان، عش لحب الدنيا، عش لعشق الذنوب والمعاصي. اما محبة النبي واتباع النبي ده كلام تاني، احنا ما نعرفش حاجة عنه، ما نعرفش حاجة عنه. انا معلش كلامي قاسي، ليه؟ علشان نفوق، افوق نفسي. انا الكلام إلي قبل ما اتكلم مع اي حد، انا بتكلم عن نفسي انا. هذه التي في صدورنا ليست قلوبا بل هي كالحجارة او اشد قسوة. اما قلوب هؤلاء، هذه هي القلوب، القلوب السليمة، القلوب المطمئنة، القلوب اللي فيها الرحمة، اللي فيها المودة، اللي فيها الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا رسول الله، أنا خايف يا رسول الله لما أدخل الجنة مش هشوفك. مش قال له لما أروح النار، ولو راح النار مش هيشوف النبي. فهو بيقول: لو دخلت الجنة أنا برضو مش هشوفك، أنت فين وأنا فين؟ اسمع. فسكت رسول الله ولم يكلم إلى أن دخل جبريل. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه بآية جميلة جدا من سورة النساء. اسمع، يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك. يعني انت طيع ربنا، اسمع كلامه، اتعلم ربنا عايز منك ايه والرسول عايز منك ايه. ده حاجات بسيطة، والله ما عذاب، والله ستجد الراحة والطمأنينة والنور في القلب والضياء في الوجه لو سمعت كلام الله وكلام الرسول. يقول لك ايه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، الله أكبر، اهو انت عمال تطلع الجنة، مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انت مش عايز تبقى رفيق النبي؟ الطاعة هي دليل المحبة، لو انت بتحبه هتطيعه. لكن في ناس كثيرين يدعون المحبة ولا يطيعون النبي صلى الله عليك يا رسول الله. سادسا، حرصهم أن يكونوا معه في الجنة. يأتي رجل، حديث متفق عليه عن أنس، يقول: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدق، ما أعددت كثير عمل يا رسول الله، إلا حاجة واحدة بس، أني أحب الله ورسوله. فقال النبي: أنت مع من أحببت. أنت هتكون مع مين؟ مع اللي بتحبه. سيدنا أنس يسكت؟ لا، قال: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله أنت مع من تحب. أنس يقول إيه بقى؟ أنس الصحابي الجليل يقول إيه؟ فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. أتمنى أن أكون مع النبي ومع أبو بكر ومع عمر. ليه؟ لأن أنا بحبهم، وقلنا المحبة أنني بعمل زيهم، بشوفهم بيعملوا إيه أعمل زيهم. سابعا، أن يكون آخر عهدهم من الدنيا أن هم يكونوا بجوار النبي وملاصقة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل دخل المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف، استوي استوي استوي. فكان في واحد صحابي اسمه سواد ابن غزية رضي الله عنه وارضاه، كان متقدما في الصف، فالنبي بالعصا خبطه في بطنه، ارجع ورا. صحابي ذكي قال: آه إن أوجعتني يا رسول الله. اسمع إلى الحبيب عشان يعلمك الحب. كشف النبي عن بطنه وأعطى العصا لسواد وقال: استقد مني يا سواد، خد حقك في الدنيا يا سواد. لكن الواحد منا النهاردة حين النهاردة وموتنا بكرة يبقوا ياخدوا لهم ضربتين زيادة هناك. لا لا لا، النبي بعلمك بقول لك خلص اللي عليك في الدنيا قبل ما تروح هناك، لأن هناك الأمر شديد. فأخذ سواد العصاية وعايز يضرب يضرب إيه؟ ده هو عمل اللعبة ديت عشان لما النبي يكشف عن بطنه. انكب سواد على بطن النبي يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتعجبون والنبي يتعجب. فقال: ما حملك على فعل هذا؟ قال: يا رسول الله، رأيت ما أنا فيه، ده احنا داخلين المعركة وقد يكون هذا آخر العهد بي بك أو بيني وبينك، فأحببت أن يكون آخر ما أعمله في الدنيا أن يمس جلدي جلدك فلا تمسني النار. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الكريم المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. إذن نخلص من الكلام اللي قلناه أن محبة رسول الله فعل عمل اتباع، وليس مجرد كلام وليست مجرد احتفالات. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والله لو كان مين بيدعوك إلى مخالفة أمر النبي لا تسمع كلامه. ولذا قال الإمام الفقيه الفكاهاني الإمام المالكي الشهير يقول: لا أعلم لهذا المولد الاحتفال بميلاد النبي أصلاً في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين. وقال: ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون. وقال الإمام الشوكاني: لم أجد إلى الآن دليلاً يدل على ثبوته من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، بل أجمع المسلمون أنه لم يوجد في عصر خير القرون اللي قال عنه النبي: خير القرون عصري ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، يعني 300 سنة بعد النبي ما كانش في احتفال بالمولد. أمال المولد ده إجلنا إمتى؟ اسمع، قد نص كثير من العلماء والمؤرخين من مختلف العصور والمذاهب والبلدان على أن ملوك الدولة العبيدية الشيعية الرافضية الباطنية الخارجية التي تدعي زورا أنها الدولة الفاطمية هم دولي اللي جابوا لنا الموالد. هم دولي، يقول، هم أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من الموالد. اسمع إلى الإمام مفتي الديار المصرية الإمام المطيع عليه رحمة الله ماذا يقول: مما أحدث وكثر السؤال عنه الموالد، فنقول إن أول من أحدثها بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين الله الفاطمي. هذا من أين أتى؟ من المغرب، جاء إلى مصر سنة 361 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 350 سنة. هو اللي إجا مصر. قال هؤلاء الفاطميون جاءوا إلى مصر فابتدعوا 6 موالد. هذا ليس كلامي عشان ما حدش يقول أنت بتجيب كلام من عندك، هذا كلام مفتي الديار المصرية الأسبق الإمام المطيعي عليه رحمة الله يقول، وهذا الكلام في كتاب له أحسن الكلام صفحة 44 وصفحة 55، يقول فابتدعوا 6 موالد: المولد النبوي، ومولد أمير المؤمنين علي، ومولد السيدة فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. يقول محمد رشيد رضا في مجلة المنار: هذه الموالد بدعة بلا نزاع، وأول من أحدثه كما تقدم هم العبيديون الشيعة الروافض الخوارج في القرن الرابع الهجري بشهادة العلماء والمؤرخين وأهل السير. إذن نخلص من هذا كله: محبة النبي اتباع النبي، محبة النبي فعل ما أراد النبي، محبة النبي لا مجرد الكلام، لا مجرد الأشعار، لا مجرد المدائح، لا مجرد التوسل، إنما هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن نأتي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون بقلب سليم فيغفر لنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يحبك. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونتبع رسولك، فأعمر قلوبنا بمحبته واتباعه يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم احشرنا على قدم النبي، واسقنا من حوض النبي، وارزقنا يا رب العالمين شفاعة النبي يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدل كله عليه أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.